بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم وسار في منهجهم، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في مسائل أحكام الصداق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة: كتاب الصداق. قال: فصل. وإن سلمت نفسها ثم أرادت المنع. الكلام أيها الإخوة يعود إلى المرأة التي عقد عليها زوجها، وهو يتكلم هنا عما يتقرر به الصداق. يقول المؤلف: فإن سلمت نفسها، أي لزوجها، أي مكنته منها. قال: وإن سلمت نفسها ثم أرادت المنع. فقد توقف أحمد رحمه الله عن الجواب. يعني يقول المؤلف: لو أنها سلمت نفسها ثم بعد ذلك امتنعت مرة أخرى، كأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل فتوقف في الجواب. وسيذكر المؤلف رحمه الله تعالى رأي بعض علماء المذهب الذين أفتوا بذلك، وهو رأي جماهير العلماء. قال: وذهب أبو عبد الله ابن بطة وأبو إسحاق ابن شاق لا إلى أنه ليس لها ذلك، ما دامت سلمت نفسها. يقول رحمه الله تعالى ابن بطة وابن شاق لا ما دامت سلمت نفسها أولا فليس لها الرجوع في ذلك، بل عليها أن تبقى عليه. وهذا الذي ذكراه في المذهب هو قول الإمامين أبي حنيفة والشافعي، إذن هو رأي جماهير العلماء، ولا أذكر مذهب أبي حنيفة مذهب مالك رحمه الله. نعم. قال: إلى أنه ليس لها ذلك، لأنها سلمت تسليما استقر به العوض برضا المسلم، فلم يكن لها المنع كما لو سلم. قال: لأنها سلمت تسليما استقر به العوض برضا المسلم، برضا المسلم. المسلم، نعم، الذي هو من؟ قال: برضا الزوج. نعم. استقر به العوض برضا المسلم فلم يكن لها المنع كما لو سلمت المبيع. كما لو أنها باعت مبيعا وطلب منه التسليم، فإن المبيع يسلم أولا ثم يتبعه الثمن. ولو قدر أن البائع امتنع وأصر على ألا يسلم المبيع السلعة إلا بعد أن يأخذ الثمن، فإنه يجبر على ذلك، لأن الأصل أن يسلم المعوض ثم يأخذ عوضه وهو الثمن. قال رحمه الله تعالى: وذهب ابن حامد رحمه الله. وذهب ابن حامد من الحنابل أيضا، وهو شيخ القاضي أبي يعلى، إلى أن لها ذلك. أن لها ذلك أي المنع. قال: إلى أن لها ذلك، لأنه تسليم بحكم عقد النكاح، فملكت المنع منه قبل قبض صداقها كالأول. والصحيح الراجح هو الأول الذي قال به ابن بطة وابن شاقلة، وهو كما قلنا قول جماهير العلماء. قال رحمه الله: نعم. أحمد توقف كما سمعت، هذا مذهب الحنابلة، ولكن قال به أبو حنيفة أيضا والشافعي. قال رحمه الله تعالى، وربما مالك لكنني لا أذكر مذهبا. نعم. قال رحمه الله: فأما إن أكرهها فوطئها. هنا أكرهها، هو أولا كما ترون يعني إكراه الزوج لزوجته لا يعتبر ذلك محرما لأنه قد عقد عليها بعقد صحيح، فأكرهها يعني أكرهها على الوطأ أي يوطئها كرها قبل أن يسلم لها الصداق. قال: فأما إن أكرهها فوطئها لم يسقط حقها من الامتناع. لماذا؟ لأن الوطأ لم يكن بموافقة منها وتسليم نفسها، ولكنها أكرهت وألزمت على ذلك، ورسول صلى الله عليه وسلم بين أن الإكراه لا يتقرر في أحكام، لكن العلماء فصلوا القول في ذلك. نعم. قال: لم يسقط حقها من الامتناع لأنه بغير رضاها، وإن قبضت صداقها فوجدته معيبا فردت. لماذا؟ لأن الصداق ينبغي أن يكون سليما، وهي قد وجدته على غير الوصف الذي اتفق عليه، فمن حقها أن تمتنع حتى يبدل ذلك الصداق أو يدفع لها الأرش بحسب ما يتفقان عليه. قال: وإن قبضت صداقها فوجدته معيبا فردت فلها منع نفسها حتى يبذله، لأن صداقها جيد. لأن صداقها جيد وما وجدته رديء، فلا يمكن أن يقوم الرديء مكان الجيد. قال رحمه الله: وإن لم تعلم عيبه حتى سلمت نفسها ثم أرادت الامتناع ففيه وجهان بناء على ما تقدم. فيه وجهان في المذهب: لها أن تمتنع ولها أن لا تمتنع، والحقيقة لا ينبغي أن يسقط حقه، يعني الوجه الذي قال لها أن تمتنع هو الأظهر. لماذا؟ لأنها ما اطلعت على العيب إلا بعد ذلك، ومن حقها أن تضمن سلامة صداقها كما أن لها أن تضمن سلامة المبيع، وحينئذ لها أن تمتنع حتى يزول ذلك العيب. قال الإمام رحمه الله: وإن كان صداقها مؤجلا فليس. إن كان صداقها يعني مؤجلا غير حال، يعني الصداق مر بنا بأنه يجوز أن يكون حالا يعني واقعا في الحال، وبين أن يكون مؤخرا. فلو كان صداقها مؤجلا أي مؤخرا فهل لها أن تمتنع؟ الجواب لا، لأنها أصلا هي رضيت بأن يكون ماذا؟ مؤجلا، الصداق مؤجلا، فليس لها أن تمتنع لأن ذلك حق للزوج. قال: وإن كان صداقها مؤجلا فليس لها منع نفسها قبل قبضه، لأن رضاها بالتأجيل رضا منها بتسليم نفسها. وفي القاعدة الفقهية الرضا بالشيء رضا بما يتولد عنه، فهي لما رضيت بالتأجيل رضيت بما يترتب عليه ألا وهو الوطء. فليس لها منع نفسها قبل قبضه، لأن رضاها بالتأجيل رضا منها بتسليم نفسها قبله كالثمن المؤجل. قال: وإن حل المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها أيضا. لماذا؟ لأنها في الأصل كان ينبغي أن تسلم نفسها، ما دامت قد وافقت على أن يكون الصداق مؤخرا فكان ينبغي أن تسلم نفسها، وكون ذلك تأخر إلى أن حل الصداق لا يسقط حق الزوج، كما قلنا فيما سبق لا يسقط حق الزوجة. قال: وإن حل المؤجل قبل تسليم نفسها لم يكن لها منع نفسها أيضا، لأنه قد وجب عليها تسليم نفسها واستقر فلم يسقط بحلوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيتناول في هذا الفصل الأحكام المتعلقة بما يتقرر به الصداق. يقول: ما يستقر به الصداق أي يتقرر أي يثبت. ما هي الأشياء التي يثبت فيها الصداق؟ هي أمور ثلاثة، لأنه الخلوة وفيها خلاف ولكن المشهور هو أنه يثبت بها، الثاني الوطأ، والثالث هو الموت، يعني إذا مات عنها، وهذا ماذا لو مات عنها قبل الدخول. إذن ما هي الأشياء التي يثبت بها الصداق كاملا؟ أولها الخلوة، وما هي الخلوة؟ هو أن ينفرد الزوج بزوجته في مكان لا يكون معهما فيه أحد. لكن لو وجد طفل رضيع أو صغير لا يدرك فلا أثر له، تعتبر الخلوة قائمة، يعني هي المكان الذي يستطيع فيه ماذا؟ أن يتمتع الزوج بزوجته دون أن يكون هناك أحد موجود بينهما، هذه الخلوة. الثاني الوطأ الذي هو الجماع. الثالث الموت. نبدأ الآن في الأول، هل الخلوة يعني أن يأتي الزوج يدخل على الزوجة في غرفة فيغلق الباب، بمعنى يرد الباب، ليس شرطا أن يغلقه بالقفل، لا يعني بالمفتاح، أو أنه يكون هناك ستار فيرخي حائل بينه وبين غيره، فهل الصداق يثبت بذلك؟ جماهير العلماء يقول نعم، بل هناك من حكى الإجماع كابن قدامة نفسه، قالوا إذا خلى الرجل بزوجته أي انفرد بها في مكان مستقل فإنه بهذه الخلوة يتقرر لها جميع الصداق. إذن على هذا القول لا يلزم أن يحصل ماذا؟ الوط، أي التمتع بها. وأثر عن الإمام الشافعي أو قوله في الجديد، لأنه قولان، له قولان، قوله القديم الذي يعتبر رجع عنه مع الجمهور، والقول الثاني أنه يقول لا يستقر المهر إلا بالوطء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فهنا قال لم يحصل المس، والمس هو الوطء، وإذا لم يحصل المس فحينئذ لا يلزم الصداق. واستدل بالآية الأخرى وهي قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، محل الشاهد قوله وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال والإفضاء إنما هو الجماع، هذا قوله. الجمهور يردون بأن الاستدلال بقوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قالوا ليس ذلك لازما أن يكون هو الجماع، لأن الإفضاء يطلق على ماذا؟ على الخلوة، لأنه نسبة إلى ماذا؟ إلى الفضاء، والفضاء هو المكان الواسع الذي يستقل به الإنسان. إذن الاستدلال بأحد مدلولات الكلمة والتمسك بها لا يثبت بذلك حجة، وهذا الذي نقله الجمهور وقالوه معروفا عن أهل اللغة كالفر وغيره. قالوا وأما قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، قالوا فلعل الآية أطلقت ماذا؟ ذكرت السبب، ومراد بذلك المسبب. إذن لدينا سبب ومسبب، فما هو السبب؟ هو الوطء، وما هو المسبب له؟ إنما هو الخلوة، لأن الوطء إنما يحصل عادة بالخلوة لا يحصل أمام الناس، هكذا قالوا. ولكن هذا التعليل قد يكون فيه شيء، لكن حقيقة حجة جمهور العلماء ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى ما ثبت عن الخلفاء الراشدين أنهم قرروا أو قالوا إن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر، يعني فقد وجب الصداق. إذن جمهور العلماء ما عدا الشافعية أو ما عدا الشافعي في قوله المشهور يقولون إن الخلوة أي انفراد الزوج بالزوجة يثبت به المهر كاملا ولا يتطلب الأمر وطأ. والشافعي في قوله الجديد أي الأخير الذي قاله بمصر، لأنه في آخر حياته استقر بمصر، يرى أن المهر لا يثبت كاملا ويتقرر إلا بالوطء أي بالجماع. قال رحمه الله باب ما يستقر به الصداق وما لا يستقر وحكم التراجع. قال رحمه الله يستقر الصداق بثلاثة أمور: أحدها الخلوة بعد العقد. الخلوة كما قلنا أن يخلو بالمرأة، ولذلك سمي الخلاء خلاء لانفراده وبعده، ويقال ذهب إلى الخلاء. كانوا فيما مضى يقضون الحاجة، ما كان كالآن، توجد الآن الحمامات والمراحيض، لا، كان يخرج الإنسان فيذهب بعيدا ثم يقضي حاجته، يقال ذهب إلى الخلاء. نعم. قال: الخلوة بعد العقد لما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده عن زرارة ابن أوفى قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة. طيب، هذا قول ماذا الخلفاء، وليس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل صريح على أن المهر لا يثبت إلا بالوطء؟ الجواب لا. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها يعني خذوا بها وعضوا أي عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام: من يطع أبا بكر وعمر فقد رشد، يعني سلك طريق الرشاد. إذن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على أنه إذا لم نجد نصا في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ووجدنا عن الصحابة، وأنتم ترون هنا من هم الخلفاء الراشدون، وما عرف هناك من خالفهم، وما قيل بأن ابن مسعود خالف في ذلك وابن عباس، فهذا لم يصح عنهما. إذا ما نسب إلى كل من عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس إنما نقل عن طريق ضعيف لا تثبت به حجة. إذن المسألة متفق عليها، بل حكى بعض العلماء أنها مسألة مجمع عليها. قال رحمه الله: وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر. يقول: هذه القضايا أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب البهر، هذه المهر اشتهرت، يعني ما استفاضت بين الصحابة، أصبحت مشهورة يعرفونها، ولا عرف أن أحدا عارض أو خالف في ذلك، إلا ما قلت لكم ما روي عن ابن مسعود وابن عباس من طريق غير صحيح. إذن ما دام لم يثبت عنهما فلا يعتبر ذلك خلافا، بل يعدان مع بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال: وهذه قضايا اشتهرت فلم تنكر فكانت إجماعا، ولأنها سلمت نفسها التسليم الواجب عليها فاستقر صداقها، ولا يوجد هناك مانع يمنعه من أن يطعها. إذن هي خلت به وخلا بها وسلمت نفسها له ولم تمتنع، وكون الوطي لم يتم هذا لا يمنع أن يتقرر الصداق. قال: فاستقر صداقها كما لو وطئها. قال رحمه الله: فإن كانت صغيرة لا يمكن وطئها، يعني إن كانت المرأة صغيرة، يعني التي عقد عليها النساء وتزوجها امرأة صغيرة، يعني لا يمكن وطئها، كأن تكون 9 سنوات. تعلمون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا تزوج عائشة وعمرها 6 سنوات، ودخل بها وعمرها 9 سنوات، ولذلك بعض العلماء عد ذلك ب9 سنوات، وهذا حقيقة يرجع إلى ماذا؟ إلى صحة الفتاة وقدرتها، فربما تكون في سن 9 وصالحة للزواج، وربما تكون ماذا؟ جسمها ضعيف فتحتاج ماذا؟ إلى مزيد من الوقت. المهم أنه هنا لو كانت صغيرة يعني لا يطأ مثلها فلا تعتبر تلك خلوة. قال رحمه الله: فإن كانت صغيرة لا يمكن وطئها، أو الزوج صغيرا، أو كان الزوج صغيرا لا يصلح للوطء، يعني هو صغير بعد لا يصلح للوطء، إذن حينئذ هل تعتبر هذه الخلوة توجب ماذا الصداق؟ الجواب لا. قال أو أعمى لا يعلم دخولها عليه. أو أعمى يعني قصده أعمى لا يعلم الدخول، يعني هو قيده، يعني والمكفوفين يختلفون، بعضهم يعطيه الله سبحانه وتعالى ذكاء وفطنة، وربما مجرد أن يسمع حركة أي حركة فإنه يحس بتلك الأشياء، وبعضهم لا يتفاوتون في هذا الأمر. وليس المراد هنا أن نقرر أو نفرق بين أعمى وأعمى، لكن مراد المؤلف أنها لو أدخلت إدخالا خفيفا على أعمى ولم يعلم بوجودها فلا تعتبر خلوة، لأن المهم ماذا؟ أن يعلم بوجودها أو تسلم إليه. قال أو أعمى لا يعلم دخولها عليه لم يكمل صداقها، قال لأنه لم يحصل التمكين، وكذلك إن نشزت عليه فمنعته وطأها. ما معنى نشزت؟ يعني نشزت المرأة عصت زوجها، والمراد بالعصيان هنا أنها منعته أن يطأها، وهذا لا يجوز لها، هذا محرم عليها. إذا لم يكن عندها مانع شرعي أو مانع صحي فلا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها من ذلك، وهي آثمة بلا شك، وهذه من الحقوق الواجبة المتعينة للزوج على الزوجة. إذا معنى النشوز، ولذلك الله تعالى نص على النشوز بقوله واللائي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن واضربوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذا نشزت بمعنى أنها عصت الزوج، رفضت أمره ولم تمكنه من نفسها، هذا هو المراد. قال وكذلك إن نشزت عليه فمنعته وطأها لم يكمل صداقها لذلك، ذكره ابن حامد رحمه الله. قال وإن كان بهما عذر، قد يكون بهما عذر أو بأحدهما، ربما يكونان معذران، كان يكونان متلبسان بعبادة أو أحدهما مريض أو كلاهما مريض، يعني توجد موانع تمنع ماذا؟ من الوطء. وقد مرت بنا الأسباب التي تمنع من الوطء، منها ما يوجب الفسخ، ومنها ما يوجب ماذا؟ ما لا يوجب الفسخ، منها ما هو متعلق بالزوج، ومنها ما هو متعلق بالمرأة. فمثلا الزوج المجبوب الذكر يعني مقطوع الذكر، أو العنين الذي لا ينتصب، فهذا حقيقة لها أن تطالب بالفسخ، وهذا يعتبر عيب فيه. المرأة قد تكون حائضا، قد تكون نفسا، فهذه شرعا لا يجوز له أن يطأها، لأنه لا يجوز حقيقة أن يمس مكان ماذا؟ الشعار، يعني مكان الحيض، وهذا قد نهي عنه. قال وإن كان بهما عذر كالإحرام وصي. كالإحرام، الإحرام تعلمون يعني إحرام بحج أو عمرة، يعني تعرفون ما هي محظورات الإحرام، وهي كثيرة، ومن أشدها ماذا؟ ما يتعلق بالجماع ودواعيه. فعقد النكاح يعتبر من محظورات الإحرام، لكن الوطء أشد. إذن هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى لو كان محرمين، تعلمون يعني لو كان، لو وطئ وهو محرم أو فإنه في هذه حقيقة يفسد الحج ويترتب عليه أمور، وهذا إذا كان قبل ماذا؟ إذا حصل ذلك قبل التحلل الأول، فإن هذا يفسد فيه الحج وعليه الحج من قابل، ويأثم ويستمر في حجه أيضا. قال رحمه الله تعالى وإن كان بهما عذر كالإحرام والصيام الواجب. والصيام قال الواجب، وهنا لما قال الواجب يدخل فيه صيام رمضان، ويدخل فيه أيضا قضاء الصيام الواجب، ويدخل فيه النذر، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لأنه حقيقة لو سلمت نفسها له وهي صائمة صياما واجبا فهي بذلك قضت وطر الزوج وعصت ربها. ولا ينبغي أن يقدم الإنسان طاعة مخلوق أيا كان على طاعة الله سبحانه وتعالى، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: والصيام الواجب والمرض. والمرض أيضا، المرض مانع. نعم. أو بأحدهما كالحيض والنفاس. يعني المرض بهما معا أو بأحدهما، يعني كلاهما مريض أو ماذا بأحدهما. نعم. قال: كالحيض والنفاس. لا يجوز أيضا للرجل أن يطأ امرأة وهي حائض، وقد جاء التشديد في ذلك والتخويف فيه، لا ينبغي للمسلم حقيقة أن يفعل ذلك، والله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك في كتابه العزيز: وحتى يطهر، يعني حتى تطهر المرأة، فإذا طهرت فإنه حيض له أن يطأها. وأيضا هل المراد بالطهر هنا هو أن ينقطع الحيض، أو المراد أن ينقطع الحيض ثم تتطهر؟ هذا الأخير ماذا هو المقصود؟ وعن الحيض قل هو آدم فاعتزلوا النساء في المحيض، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. النفاس، النفاس المراد إذا كان معها دم لم يتوقف، يعني النفاس إذا ولدت المرأة. أليست المرأة من العلماء من يقول فإنها تمكث 40 يوما، وهناك من قال أسبوعا، وهنا من قيد ذلك بماذا؟ بانقطاع الدم. وقالوا توجد امرأة في زمن رسول الله اسمها الجفوف، ولدت فجفت لا يوجد لها دم. المهم النفساء في حالة الدم يحرم عليه أن يطأ. إيش الإشكال عندك؟ كيف تكون عروس ونفاس؟ نعم. أعد العبارة. قال: وإن كان بهما عذر كالإحرام والصيام الواجب والمرض، أو بأحدهما كالحيض والنفاس والرتق. ما المانع يعني أن يتزوج مثلا واحدة أخرى كانت تزوجت قبله؟ وش الإشكال يعني؟ لا، المهم النفاس قد يحصل يعني. نعم. قال: والنفاس والرتق. الرتق الذي هو ماذا؟ وجود لحمة، ماذا يعني؟ انسداد الفرج بالنسبة للمرأة. نعم. والجب. الجب يعني الرجل مقطوع الذكر. نعم. والعنة. والعنة يعني أن يكون عنينا، يعني مرتخي الذكر، يعني لا ينتصب. قال: والجب. وقالوا سمي عنينا إما من الاعتراض كأن ذكره يعترض، يعني لا يستطيع أن يلجه في الفرج، أو سمي من العنان، مأخوذ من العنان، لأنه كأنه ممسك عن ماذا؟ عن الوط، لأنك تضع العنان في البعير أو في الفرس فتمسك به حتى لا يسير وينطلق، فهذا كأنه ممنوع من ماذا؟ من الوط. نعم. قال: ففيه 3 روايات، إحداهن يستقر الصداق. إذن فيه 3 روايات، إذا وجد مانع فهل وجود هذه الموانع التي ذكر المؤلف سواء كانت عبادية أو موانع أيضا، يعني سواء كانت أمور تتعلق بالعبادة أو تتعلق بالطهارة يعني في الأماكن التي لا يجوز، أو أيضا بالنسبة للمرض، فهل لو خلى أحدهما بالآخر يثبت ماذا المهر؟ فيه قول يثبت، قول لا يثبت، قول فيه تفصيل. نعم. قال: إحداهن يستقر الصداق لعموم ما ذكرنا، ولأن التسليم المستحق قد وجد، والمنع من غير جهتها فلم يؤثر في المهر. يعني يقول المانع سواء كان شرعيا أو غيره ليس من جهتها، إذن هي مكنت نفسها، ولكن وجد مانع خارج عن إرادتها يمنع أن يطأها الرجل، إذن ينبغي أن يتقرر صداقها، هذا هو القول الأول. قال: فلم يؤثر في المهر كما لم يؤثر في إسقاط النفقة. كما لم يؤثر في إسقاط النفقة. الآن مثلا لو دخل عليها زوجها مثلا وهي مثلا صائمة في نهار، أو كذلك أيضا وهي حائض، فيقول أنت حائض لا أنا لا أدفع لك النفقة، لا هذا لا علاقة له في الحقيقة بماذا بالنفقة، فكما أن النفقة تثبت على هذا القول كذلك أيضا يثبت المهر. قال رحمه الله: والثانية لا يستقر لأنه لا يتمكن من تسليمها فلم يستقر مهرها كما لو منعت نفسها. قال: والثالث لأنه لا يمكن، يمكن هذا الصح، ولذلك في اللغة يقولون خطأ أن تقول استلمت كذا وإنما تقول تسلمت، يعني أنت في اللغة تقول مثلا لك حق عند فلان، فمن الخطأ لغة أن تقول استلمت تكتم من فلان وإنما تقول تسلمت، إذن هنا تسلمت هذا الصح. نعم. قال: والثانية لا يستقر لأنه لا يتمكن من تسلمها فلم يستقر مهرها. لأن تسليمها يسلمها لغيره، لأنه لو كان كذا يقال يمكن من تسليمها، والمراد هي. نعم. قال يعني قصدي تسلمها متعين هنا. قال رحمه الله: فلم يستقر مهرها كما لو منعت نفسها. والثالثة: إن كان المانع هو صوم رمضان لم يكمل الصداق، وفي معناه ما يحرم ما يحرم، وفي معناه ما ما يحرم دواعي الوطن، ما يحرم دواعي الفطن كالإحرام يعني. نعم. وفي معناه ما يحرم دواعي الوطن كالإحرام، وما لا يمن وما لا يمنع دواعي الوطن كسائر الموانع لا يمنع استقرار الصداق، يعني كالمرض وغير التي مرض. كأن المؤلف قسمها فقال ما يتعلق بالأمور التعبدية هذا ينبغي أن يكون ماذا ألا يستقر به المهر، وأما الأمور الأخرى غير التعبدية فهذه يستقر بها المهر. وفي نظري حقيقة أنه ما دام اتجه إلى أنه بمجرد الخلوة فإنه يثبت المهر سواء وطئ لم يوطأ، فما المانع أيضا؟ فلذلك القول الأول والرواية الأولى حقيقة هي أظهر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والثاني الوطء. الثاني مما يستقر به النكاح، يعني ما يتقرر ما يتقرر به المهر. الثاني مما يتقرر به المهر، الأول قلنا الخلوة، الثاني الوطء، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. نعم. قال رحمه الله: الوطء يستقر به الصداق وإن كان في غير خلوة. حتى ولو لم يخلو بها، تعجل فربما أمامه صبي وغيره فيعني وقع عليها، فهذا لا يمنع. هو أخطأ لا شك من الأدب أن يكون في مكان مستتر وأن يبتعد، لكن لو حصل ذلك يقول المؤلف حصل الوطء وهي زوجته. نعم. قال رحمه الله: وإن كان في غير خلوة لأنه قد وجد استيفاء المقصود فاستقر العوض، كما لو اشترى طعاما فأكله. يعني رجل وقف عند الفران يشتري خبز لبيته فكل ما ناوله خبز أكلها، يعني يكون جائع أو شره فأكله، فما هو إذا انتهى يقول يعطي الفلوس يقول أين هو ذهب، يقول لا هو في بطنك. نعم. نعم. قال رحمه الله: وإن استمتع بغير الوطء كقبلة. يعني الاستمتاع يحصل، يعني أن يتجنب موضع الشعار، أن يقبلها، أن يلمسها إلى غير ذلك، أن ينظر إلى مواضع من عورتها مما لا يجوز لغير. نعم. قال: وإن استمتع بغير الوطء كقبلة أو مباشرة دون الفرج أو نال منها، التي يسمونها مقدمات الجماع. نعم. أو نال منها ما لا يحل لغيره كالنظر إليها عريانة، لأنه لا يجوز لأجنبي، أو حتى لو كان محرما لا أن ينظر إلى عورتها، لأن أولا أيها الإخوة تحريم العورة عام، هذا يعني نظر الإنسان إلى عورة الآخر لا يجوز، ها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. ولكن الخلاف في حد العورة، وكونه عليه الصلاة والسلام كان جالسا في أصحابه حاسرا عن فخذه حتى دخل عثمان فقام فغطى فخذه فقال فسئل في ذلك فقال لا أستحي من رجل كان عنده أبو بكر وعمر فقال لا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. هناك خلاف بالنسبة للرجل هل عورته من السرة إلى الركبة وهذا هو الأظهر أو أنها ماذا بالنسبة للفرج. قال رحمه الله فقال أحمد رحمه الله تعالى يكمل الصداق به يعني بهذه المقدمات التي حصلت يتم بها الصداق. نعم. قال فقال أحمد رحمه الله يكمل الصداق به لأنه نوع استمتاع أشبه الوطأ. وقال القاضي رحمه الله هذا على الرواية التي يثبت بها تحريم المصاهرة. هل تحريم المصاهرة تثبت بالتقبيل؟ يعني لو قدر مثلا أن شخصا عقد على امرأة فقبل ابنتها هل ذلك يفسد؟ أو عقد على البنت فقبل الأم أو لمسها أو غير ذلك من هذه الأمور؟ هذا هو مراده، والحقيقة هو القول الأول الراجح. نعم. قال رحمه الله وقال القاضي هذا على الرواية التي يثبت بها تحريم المصاهرة. قال ولا يكمل به الصداق على الرواية الأخرى لأنه لا يحرم المصاهرة التي لا ترى أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة. يعني رجل ماذا عقد على امرأة، تعرفون العقد على الأمهات لا يحرم ماذا البنات، لكن العقد على البنات هو الذي يحرم الأمهات، لكن الدخول بالأم هو الذي فقام فقبل الأم مثلا، أو عقد على الأم فقام فقبل البنت. هناك من يقول لا هذا يفسد ماذا العقد، هو الذي تكلم عنه المصارى، وهناك من قال لا، هذه التي يشير إليها القاضي. قال رحمه الله تعالى ولا يكمل به الصداق على الرواية الأخرى لأنه لا يحرم المصاهرة فلم يقرر الصداق كرؤية الوجه. الأول هو الراجح، ليس قول القاضي، قول الإمام رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل. الثالث موت أحد الزوجين قبل الدخول يقرر الصداق. أنتم تعلمون قبل الدخول يثبت في الأصل نصف الصداق، يعني لو قدر أن رجلا تزوج امرأة والقصد بالزواج العاقد ثم طلقها ماذا قبل أن يمسها فلها نصف الصداق، لكن لو مات عنها يختلف الأمر يثبت لها الصداق. هذا هو مراده. وهذه قضية حصلت في زمن الصحابة وأشكلت، والآن يذكر المؤلف ثم إن شاء الله نعلق عليها. قال الثالث موت أحد الزوجين قبل الدخول يقرر الصداق سواء مات حتف أنفه أو قتل نفسه أو قتله غيره. يعني مراد بأي وسيلة مات فإن المهر يثبت، سواء مات على فراشه أو طعن أو في معركة أو هو شرب سما فمات إلى غير ذلك من الأمور، فبمجرد موته يثبت الصداق كاملا. لماذا؟ للزوجة. قال لما روى معقل بن سنان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في بروع بنت واشق وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فجعل لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط. رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي. أولا أيها الإخوة، المؤلف كما قلت لكم يختصر، قبل أن يورد هذا الحديث هذه القضية حصلت عند عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، وعبد الله بن مسعود هو من أكابر الصحابة. جاء ماذا أناس يراجعون عبد الله بن مسعود في امرأة مات عنها زوجها قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض لها شيئا، في بعض الروايات فترددوا عليه مرارا، وفي بعضها أنهم أخذوا شهرا، وهم ينتظرون أن يفتي، فلما ألحوا عليه في ذلك حكم فيها رضي الله تعالى عنه، فقال لها مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث. إذن هذا هو الذي قرره عبد الله بن مسعود، ثم قال رضي الله تعالى عنه: فإن يكن ماذا صوابا فمن الله. انظروا، إن كان ما قضيت به يقول رضي الله تعالى عنه صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، فهو لا يرده إلى الله، والله ورسوله بريئان، والله ورسوله بريئان من هذا الحكم. فلما انتهى من ذلك قام قوم من بني أشجع فقالوا: يا عبد الله، لقد حصل لدينا أمر بمثل ذلك، يعني امرأة التي هي بروع التي جاءت في حديث معقل من بني أشجع، فإنها مات عنها زوجها، وزوجها اسمه هلال بن مرة، قالوا مات عنها ولم يفرض لها صداقا، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لهم ذلك الحديث الذي رواه معقل بن سنان. إذا ننظروا، عبد الله بن مسعود صحابي جليل من كبار الصحابة، هو الذي طلب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن، وقال له: كيف أقرأ وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري إلى آخر ما ورد. كان يقول رضي الله تعالى عنه: ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، وفي بعض الروايات وفيما نزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تصل إليه الإبل لركبتها إليه. هذا عبد الله بن مسعود، ومع ذلك ظل شهرا كاملا يتردد بأن يفتي في مثل هذه القضية. ثم إنه لما أفتى فيها لورائه رضي الله تعالى عنه، ولأنه يعلم خطورة الفتوى، أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، قال: فإن يك صوابا فمن الله. إذن إن كنت قد أصبت الصواب فالذي ألهمني الله، فالذي ألهمني ذلك هو الله سبحانه وتعالى، وهو الذي دلني وأرشدني وأخذ بي إلى طريق الصواب. وإن كان ما أفتيت به وقضيت به خطأ فهذا مني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. فلما قام جماعة من أشجع فذكروا له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بما قضى به هو، قام فحمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وسر، لأن قضاءه جاء وفق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل مؤمن يتمنى أن يكون ما يقوله أو يدعو إليه أو يفتي به أو يفعله أن يكون وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا لمنهجه، لأنه هو أسوة المؤمنين، وهو قدوتكم، وهو قدوتهم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال رواه، نعم، مثيلاتها، قال نسائها يعني من نساء يعني مثيلة، ثم قال لا وكس، ما معنى لا وكس؟ يعني لا نقص، وقال لا شطط، حتى ابن مسعود جاء في أنه نفس الكلام هذا نقل عنه، قال لا وكس ولا شطط، فجاء الحديث مؤيدا له. وهذا أيها الإخوة ليس معنى هذا أن يأتي بعض مثلا طلاب العلم المبتدئين فيقول: كيف عبد الله بن مسعود البحر المتلاطم الأمواج كيف يتوقف في قضية مثل هذه؟ هذا هو أيها الإخوة الورع. الصحابة كانوا يتورعون، فكان إذا سئل أحد عن مسألة قال أوقعت، فإن قيل له نعم أفتى، وكثيرا ما يحيلون الفتاوى إلى غيرهم، يقول اذهب إلى فلان اذهب إلى فلان، حتى لا يقعوا في ماذا؟ فيما يترتب على الفتوى، لأن الإنسان بشر فقد يخطئ. وليس عبد الله بن مسعود هو الذي حصل منه ذلك، أليس أبو بكر الصديق الذي قربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سدوا علي هذه الخوخة إلا خوخة أبي بكر، يعني المنفذ الذي يأتي منه، وقال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح. أيضا لما جاءته الجدة تطلب منه الميراث قال نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أجد لك شيء، وصدق رضي الله تعالى عنه. وأيضا نظرت فيما أعلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجد لك شيئا، يعني ليس عندي دليل أورهك به. فقام رجل، ماذا؟ المغيرة بن شعبة، من صغار الصحابة أو من متوسطهم، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجدة السدس. فأراد أبو بكر أن يتوثق، لا أنه لا يثق بالصحابة، ولكن أراد أن يطمئن في قضية لم يرد لها ذكر في كتاب الله عز وجل، ولم يعلم هو شيئا في سنة رسوله. هل معك من أحد؟ فقام محمد بن مسلمة فقال وأنا أشهد لقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، ليس العلم محصورا في أحد. الله تعالى يقول وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن ولكن ينبغي للمسلم أن يتورع في الفتاوى، ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا هو المنهج الذي سار فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم واتبعوه. نعم. لا وكسى يعني لا نقص، لا شطط يعني لا زيادة لا جور، لأن الشطط فيه ظلم، يعني فيه زيادة وظلم، بل ينبغي أن يعطى الحق لا نقص فتتضرر المرأة، ولا شطط أيضا لا يبالغ في ذلك فيلحق الضرر بماذا؟ بالزوج. والإسلام إنما هو دين العدل، قام على أسس منها العدالة، مراعاة مصالح الناس. قال رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي رحم الله الجميع. قال ولأنه عقد عمر فبموت أحدهما ينتهي به فيستقر به العوض كانتهاء الأجرة. ولأنه عقد عمر، الأصل أيها الإخوة في عقد النكاح أنه عقد ليستمر لا لينقضي، ولا يقال الطلاق. الطلاق الله سبحانه وتعالى جعله مخرجا، مخرجا لماذا؟ لأنه قد تسوء العشرة بين الزوجين، سواء كانت هذه المعاملة دينية أو ربما أيضا معاملة دنيوية، فهذا متنفس بأن يطلق الرجل. ومع ذلك يقول الله تعالى وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. من سعته ليس معنى أنه لو طلق ستضيع، لا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهناك حديث لكن العلماء تكلموا في صحته، أبغض الطلاق إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لكن الحديث فيه كلام من حيث السند. والمرأة قد يقول قائل وضع الطلاق بيد الرجل فهو بإمكانه أن يتخلص بأسرع طريق. المرأة أيضا جعل لها مخرج آخر، وهو أن تفتدي نفسها من الزوج، يعني أن تقدم له ما قدم لها، ويقوم أيضا بعد ذلك بتطليقها طلقة كما في قصة ثابت ابن قيس. نعم. قال ولأنه عقد عمر فبموت أحدهما ينتهي به فيستقر به العوض كانتهاء الإجارة. قال رحمه الله ولكن هذا الزوج بني على أسس عظيمة منها العشرة، فينبغي أن تنسى حقيقة، لأن الله تعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. ومن هنا ترون أن المرأة تعتد أيضا بعد وفاة زوجها، لماذا؟ وفاء للزوج. قال ومتى استقر الصداق لم يسقط منه شيء بانفساخ النكاح ولا بغيره. بانفساخ النكاح ولا بغيره أيضا، نعم، كالطلاق. نعم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن افترقا قبل استقراره، يعني قبل استقرار، يعني قبل الخلوة وقبل الوطء ولم يحصل موت، يعني افترقا قبل الدخول. نعم. قال: وإن افترقا قبل استقراره لم يخلو من أربعة. إذا ما مر بنا ما يستقر به النكاح كالمهر كاملا، هنا ما يتنصف به المهر. قال: لم يخلو من أربعة أقسام: أحدها أن يكون بسبب من المرأة. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لو حصل الفرقة قبل ماذا الدخول أو قبل تلك الأمور التي ذكرها فإنه يتنصف المهر. وقال ذلك منحصر في أمور أربعة. أول هذه الأمور عد الفرقة التي تحصل من قبل ماذا؟ من قبل الزوجة. يعني قال: أن يكون بسبب من المرأة كردتها وإسلامها. كردتها، نسأل الله العافية، لأنها إذا ارتدت المرأة انفسخ النكاح ويسقط حقها في المهر، هذا واحد. إسلامها كذلك يسقط حقها في المهر. لماذا؟ لاختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه. وإرضاعها من ينفسخ ماذا؟ النكاح به، كما لو أرضعت من محارمه فإنها بذلك ماذا؟ يحرم النكاح في هذه الحالة. قال: وفسخها لعيب الزوج أو إعساره. وكذلك أيضا لو طالبت بالفسخ لكون الزوج مثلا عنين أو كونه مجبوب الذكر أو كون به برص أو جذام أو جنون، ففي هذه الحالة أيضا يسقط ماذا؟ المهر، لأنه جاء من قبلها، هذا مر بنا. نعم. قال: أو إعساره. أو الإعسار بالنفقة، لأنه مر بنا أيها الإخوة من أسباب الفسخ، مرت بنا أمور أربعة تذكروها، آخرها أولها العيوب وآخرها الإعسار بالنفقة، منها أيضا لو أنها عتقت تحت ماذا؟ تحت ماذا؟ عبد، أو أنه كذلك غرر بأوادي قريبة. وأرجو أن تتذكروها، ميزة الفقه أيها الإخوة هو الربط بين مسائله. إذن الإعسار بالنفقة: تزوجت رجلا، يعني فكان هذا الرجل غنيا ثم بعد ذلك صار فقيرا، هي لا شك ليست مجبرة بأن تطلب ماذا؟ الفسخ، لكن هذا حق لها لأن النفقة واجبة عليه نحوها، وعلي ولهن ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع. نعم. هي لو دبت إليه، نعم هي تحرم عليه لو دبت إليه، فكذا هذه فيها مسألة، فيها خلاف، هذه مسألة مختلف فيها، لينشر أو لا ينشر. نعم. يعني في زمن الرضاعة. في زمن الرضاعة نعم، لو كانوا صغار ينشر، هذا لا إشكال فيه. نعم. نعم. طيب زوجته لو أرضعته، يعني زوجته عقد له عليها وهي صغيرة وهو صغير، يحصل، هي كبيرة وهو صغير، يحصل هذا. نعم. بعد الدخول ناتي، قلت لك، إلى الخلاف، هل ينشر أو لا ينشر. الأخ سأل قال: وهي ماذا في الصغر؟ نعم. قال: فيسقط مهرها لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض. أتلفت المعوض فسقط العوض، المعوض ما هو؟ البضع، يعني منعته عنه، فسقط العوض الذي هو المهر. كما لو أتلفت المبيع قبل تسليمه. كما لو أتلفت السلعة التي باعتها قبل أن تسلمها للمشتري، فلا يلزم المشتري أن يدفع ثمنا. نعم. قال: وفي معناه فسخ الزوج لعيبها. كذلك الزوج لو وجد فيها عيب، العيب فيها ليس في، وجدها مجنونة، فيها جذام، فيها مراث، برص، رتقة، كذلك أيضا مثلا يعني غير ذلك من العيوب المعروفة، فإنه في هذه الحالة لا يثبت لها ذلك. نعم ليس لها إلا النصف. نعم قال وفي معناه فسخ الزوج لعيبها لما مضى في موضعه مر بنا. نعم قال الثاني أن يكون بسبب من الزوج كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته. أن يكون بسبب من الزوج كطلاقه لها يعني قبل الدخول فإنه بهذا يكون لها ماذا نصف المهر. نعم قال أن يكون بسبب من الزوج كطلاقه وخلعه كذلك أيضا خالعها. نعم وإسلامه وإسلامه اختلي سياتي الكلام بعد قليل انتظر. نعم. وإسلامه وردته. نعم واستمتاعه بأم أنا زوجته. أعرف أشكل عليك أن الخلع الذي يدفعه سيأتي الآن ولذلك لا تعجلون في الأسئلة. نعم قال هو لا يأتي مبينا في الكتاب لكن أنا سنبينه عندما يحتاج إلى بيان بعد قليل. نعم واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها كذلك فإن هذا يؤدي إلى الفسخ. نعم قال فيسقط نصف المسمى. يسقط نصف المسمى بهذه الأشياء فيكون بمثابة كما لو لم يدخل بها. قال فيسقط نصف المسمى ويجب نصفه لقول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. فنصف ما فرضتم هذا بنص القرآن العزيز أنه إذا طلق الزوج زوجته قبل ماذا الدخول أو الوط فإنه في هذه الحالة يكون لها نصف الصداق أي المهر. قال وقسنا عليه سائر ما استقل به الزوج لأنه في معناه. نعم كل ما يستقل به الزوج من الأمور يلحق بذلك. نعم أليس إذا أسلمت يختلف الدين واختلاف الدين مانع من ذلك فأصبحت هي في دين وهو في دين فلا يثبت لها ماذا المهر كاملا. نعم قال رحمه الله وعن أحمد رحمه الله أنه إذا أسلم لا مهر عليه لأنه فعل الواجب عليه وحصلت الفرقة بامتناعها من موافقته على الواجب. عن أحمد لكن الأول هو المشهور عند العلماء. نعم قال وحصلت الفرقة بامتناعها من موافقته على الواجب فكان من جهتها. قال والأول المذهب لأن فسخ النكاح لاختلاف الدين. نعم وذلك حاصل بإسلامه. قال رحمه الله وإنما ينصف المهر بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج. هنا سيحتاج إلى بيان اقرأ العبارة ثم عد إليها. قال وإنما ينصف المهر بالخلع. نقف وإنما ينصف المهر بالخلع. ما هو الخلع؟ الخلع أن تطلب الزوجة من زوجها ماذا أن يخالعها يعني أن يطلقها لعدم وجود راحة بينهما لسبب من الأسباب هذا هو معناه. لكن هنا كلام المؤلف قد يعني يفهم منه الإشكال. نعم قال لأن المعروف بأن المرأة هي التي ماذا هي التي تدفع. قال وإنما ينصف المهر بالخلع لأن المغلب فيه جانب الزوج. لأن المغلب فيه جانب الزوج من هل يمكن أن يحصل الخلع دون موافقة الزوج؟ الجواب لا. إذن مكانة الزوج وأيضا سلطته في الخلع أقوى من سلطة المرأة لأنه لو أبى الزوج ليس أمامه إلا أن تذهب إلى القاضي كما فعل زوجة قيس عندما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح. قال رحمه الله بدليل أنه يصح به دونها. بدليل أنه يصح بالزوج أي الخلع دونها. ما معنى هذا الكلام توضح العبارة الآتية. نعم وهو خلعه مع أجنبي. رأيتم وهو خلعه مع أجنبي بدليل أنه يصح الخلع به دونها يعني هي لا تستطيع أن ماذا أن تطلب من آخر ماذا أن ينوب عنها في الخلع لكن الزوج يجوز له أن يقبل الخلع من أجنبي، يعني يأتيه رجل أجنبي ويقول أنا أبذل لك ماذا المهر الذي أعطيته إياه وخلعه، هذا هو المراد. يحصل به يعني بالزوج دون المرأة، أي أنه يصح بين الزوج وبين أجنبي، أي يأتي أجنبي إلى الزوج فيقول خالعها وأنا أرد إليك مهرك، هذا هو مراده. وهذا سيأتي مبينا في كتاب الخلع، بقي عليه أبواب إن شاء الله سيأتي مبينا هناك. نعم نعم. ينصف بالخلع ماذا؟ ينصف ماذا؟ هو أصلا الخلع يكون كاملا أليس كذلك؟ طيب هذا قبل ماذا؟ قبل أن يدخل بها، كيف تعطيها أكثر مما تعطيها مما تستحق؟ هنا الكلام قبل الدخول. قال نعم. رحمه الله: بدليل أنه يصح به دونها وهو خلعه مع أجنبي فصار كالمنفرد به. قال كما فصار كالمنفرد به، يعني كأنها هي لا أثر لها في الخلع. هذا إن شاء الله سيأتي مبينا وسترونه كما ذكرت في كتاب الخلع. نعم. الثالث: افترقا بسبب من أجنبي كالرضاع أو غيره. يعني جاء رجل فقال أنا أرضعتكما، هذه مصيبة، كما حصل من ماذا الأمة التي جاءت من مكة فقالت قد أرضعتكما، فذهب الرجل الرسول يشكو، قال يا رسول الله إنها كاذبة، قال قد قيل، يعني قد قالت ذلك، يعني هو يقول يا رسول الله إنها كاذبة، قال رسول وقد قال ذلك. نعم. قال رحمه الله: كرضاع أو غيره فيجب نصف المهر، لأنه لا جناية منها تسقط مهرها ويرجع الزوج بما لزمه عن الفاعل. يعني رجل تزوج فتاة ومضت الأيام وربما وجد الأولاد، وهذا قد حصل، وإذا بامرأة تأتي إما أنها كانت مسافرة أو أنها لم تكن تعلم، لأن الزواج ما كان مثل هذا الآن ينتشر والاتصال بين الناس فيه صعوبة، فقالت أنا قد أرضعت فلانا وفلان، حينئذ صار أخوها من الرضاع. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، ويقول عليه الصلاة والسلام الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، إذا ليس أمامهم هنا إلا الفسخ. فما ذنبه هنا أيضا في هذه الحالة؟ لا بد أن تأخذ ماذا ذلك. نعم. قال: ويرجع الزوج بما لزمه على الفاعل لأنه قرره عليه، يعني الذي غر، إن كان هناك أحد غره بذلك فإنه يرجع إليه. قال رحمه الله: الرابع: افترقا بسبب منهما. الرابع: افترقا بسبب منهما معا. نعم. قال: كشرائها لزوجها ولعانهما. كشرائها لزوجها ولعانهما، ما هو اللعان؟ اللعان عرف مر بنا كثيرا ولما درسناه بعد، ولكنه مر، يعني يأتي رجل فيقذف زوجته برجل، يقول وجدت رجلا عند امرأتي، فيقال له أربعة شهود ماذا؟ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، اللي هو حد القذف. فإن أصر ولم يكن عنده شهود، وإثبات الشهود لابد أن يكون رأوا ولاحظوا، حينئذ يطلب منهما اللعان المذكور في سورة النور. قال: في هذه الحالة يقول المؤلف في ذلك روايتان: الرواية الأولى أنه يثبت لها الصداق، لماذا؟ قالوا لأنه كالطلاق، لأن القذف كان بسببه، ما الذي تسبب في اللعان؟ هو قذفه لها، فقالوا كون السبب صدر منه يثبت لها ماذا؟ يثبت لها المهر. الرواية الأخرى لا يثبت لها، يسقط الصداق، لماذا؟ قالوا لأن الفرقة إنما حصلت بعد اللعان، لعان أولا ثم حصلت الفرقة، فالفرقة قاطعت كل شيء فلا تستحق شيئا. الأخرى ما هي التي ذكر؟ قال: كشرائها لزوجها شرائها لزوج، أيضا فيه روايتان، بعضهم يقول في هذه الحالة ماذا يسقط المهر؟ لماذا؟ وصلى الله على محمد. نقف عنده. نعم.